كما يصلي هذا المسلم في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة في من سمة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف، في من حرص الصحابة على الجماعة بعضهم يمرض يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني عرض له رجلين حتى يصل المسجد من حرصهم على الجماعة رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الثالث وسلم، لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام، ثم أورجها يؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضيته ووجوبه أنه لا بد منه. ثم فيها إعلان شعائر الإسلام، في الصلاة الجماعة إعلان شعائر الإسلام، تكثير المسلمين، التعارف، تواصي بالحق، التناصح. كيف يعرف أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة؟ إنما يعرف المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة في الجماعة، بهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتساهل هذه من صفات أهل النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا. وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، دل على أنها ثقيلة عليهم، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالواجب الحذر من التشبه بهم. نسأل الله العافية والسلامة.